تفضل تفضل. اهلا وسهلا. في مثلا عن الرحم، نعم، اللي فات فيه واللي اذا قطعه يعني يصبح يعني من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع قطعه الله. قول سمعته بعد شهور احد الاخوان نقلوه، فبقول ان الرحم هو مقص العصب، عصب الرجل هو رحم الرجل. ايوه. لو في اقوال تقول انه قريب، كل واحد قريب هو رحمه، وانت مطالب بالرحمه. ايه هو هذا المعنى الثاني اخي اوسع. نعم. ليه؟ لانه في هناك حديث صحيح ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان من اضر البر ان تصل اهل ود ابيك. نعم. هنا ما في قرار اطلاقا سوى انه الاب كان له صديق. نعم. الولد بيقول الرسول من ابر البر ان يصل هذا الصديق باعتبار الصداقة التي كانت بينه وبين ابيه. نعم. فما بالك بالقرابة. نعم. عرفت كيف؟ بارك الله فيك. فهذا أولى. طب شيخ يعني لو شعرنا بالجسم يعني لو متى يصيب الإنسان معصية ويسم ومتى لا يصيب يعني. والله هذا تحديد بارك الله فيك من أقرب الأقارب لا يمكن، يعني مثلا أن الواحد يواصل أخته فإمتى بيكون مواصل إمتى بيكون مقاطع، هذا يختلف باختلاف المسكن مثلا، هل هو قريب عنها هل هو بعيد عنها، هل هو مثلا مشغول هل هو فارغ، كل هذا يجب أن يعمل حسابه. المهم في مثل هذه القضايا التي ليس لها حدود واضحة تركها الشارع لتقوى المؤمن، وهنا يرد مثل قوله عليه السلام استفتي قلبك وان افتاك المفتون. يعني المسلم لما بيشوف يعني نفسه انه والله هو مقصر مع اهل رحمه، حينئذ لما بأنبه ضميره لازم ايش يرجع يواصل. اما اذا وجد حاله مثلا مشغول ومسافة بعيدة وما في مواصلات، فربنا عز وجل لا تخفى عليه خافية. خلاصة الكلام ليس هناك تحديد بأيام، لأن المسألة تختلف من شخص إلى آخر. الله يحفظك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. ومن بعد وقت تحت الحديث كل تمامه من قصة الله عليه وسلم. ما في شك.